واصلنا دراستنا، ولكن كان الحزب الشيوعي المصري قد غزا التيار الطلابي اليمني وأوجد له بعض الركائز، وكان يعطيهم شيئا من التيسيرات المالية بما يجعلهم يظهرون في صور الكرماء وفي صور المتواضعين وفي صور المحبين، يجذبون الناس ويعطونهم الكتب الشيوعية ويدرسونهم هذا، حتى وجد تيار شيوعي لدينا، ففوجئنا بطلاب الشيوعيين في بيت الطلاب يفطرون رمضان جهر، مما استثار حفيظة بقية الطلاب، قام مجموعة من الطلاب وضربوهم، فسررت سرورا عظيما بهؤلاء الطلاب الأبطال الذين ضربوا هؤلاء قليلين الدين الفجرة، وأحببتهم حب جديد، قلت هؤلاء هم الأمل، لابد أن ألتحق بهم، فتقربت منهم لألتحق بهم، فوجدت أنهم يمثلون تنظيما آخر، تعرفت على هذا التنظيم فقالوا مبادئنا وحدة، وحدة الأمة العربية، تحرر من الاستعمار، ثأر من اليهود، فقلت هذا صلاح الدين يبعث عن جديد، صلاح الدين سوف يبعث عن جديد، فالتحقت فيهم، ولكني كنت أدعو إلى الإسلام وأدعو زملائي وأنصحهم وأعظهم وأذكرهم، فجاءني من هؤلاء يقولون لي يا عبد المجيد قلل حديثك عن الدين، لا تتكلم عن الدين، لكن أنت تدعو الناس وتضمهم إلى هالمجموعة. أضمهم إلى هذه المجموعة والتحق فعل الناس بها. نعم، التحق ثمانية على يدي، أدخلت ثمانية على يدي في هذه المجموعة من الزملاء القريبين المتأثرين بي، ولكن يدعو إلى الدين، فقالوا لي هذا سيجعل الشباب ينظرون، يقولون أن الشباب رجعيون، قلت رجعيون لماذا؟ للدين؟ قال البعثيون سيقولون عنا ذلك، وكنت أحارب البعثيين لأني مع القوم العرب، فقلت لهم هذا دين؟ قالوا لا، بس هذا يعني سيؤخذ أنه رجعي، فاتهمت الذي حدثني فجاءوني بثاني، فاتهمت الاثنين فجاءوني بثالث، فاتهمت الثالث فجاءوني برابع وخامس، إذا بالمجموعة كلها، إذا هؤلاء مجرمون، هؤلاء هؤلاء منحرفون عن الدين، هؤلاء القيادة العامة حقنا، القيادة العليا لا تعرف هؤلاء المنحرفين، ولو عرفتهم لأدبتهم، وقلت هذول أفسدتهم، أفسدهم جو القاهرة وجو السينما وجو التحلل الذي تنشره الصحف، ولكن الأبطال هم القومين العرب من العراق، من الشاميين، من أهل سوريا، من أهل الأردن، من أهل لبنان، من أهل هؤلاء هم، فلما أحسوا ثقتي بهؤلاء فجاءوني بقومين عرب من هؤلاء، وإذا بهم نفس الشيء، فاتهمت كل من في القاهرة سواء من اليمن أو من غير اليمن، الصلاح هناك، قلت الصلاح هناك، حتى يعني رآني أحد الإخوة يوما حزينا، وكان طالبا أكثر منا ثقافة ووعيا، يمني أيضا متقدم في العمر، وكان يثني علي كثيرا ويشجعني كثيرا، فقال لي ما لك حزين؟ فقلت له يا أخي هؤلاء القوميين العرب اليمنيون، بل وكل من في القاهرة من القوميين العرب، هؤلاء منحرفون، هؤلاء فاسدون، أثر فيهم الفساد، يقولون أن الدين رجعية، يتكلمون عن أن الدين رجعية. قال لي وما تظن ذلك؟ قلت أظن أنه تأثير البيئة، تأثير القاهرة عليهم أثرت عليهم من الصلاح. قال لي لا أنت غلطان، الحزب كله لا يرى الدين، لا يرى أن الدين شيئا مهما، اقرأ في الكتاب الذي توزعه أنت الآن، وكان الكتاب بيدي أنا أريك، هم يعتبرون الدين عاملا من عوامل القومية العربية وليس هو الأساس، وليس هو الأصل، هو شيء ثانوي. ثم قال لي أتعرف من رئيسكم؟ قلت من رئيسكم؟ قال جورج حبش نصراني. فصعقت. لو كان في خير أسلم. رأسنا نصراني؟ ما لا أدري. طبعا هذا تنظيم سري. وأنت لا تعرف من قياداتك التي فوق. فبعد أن عرفت أن الدين عندهم شيء ثانوي وأن القائد حقنا نصراني، قررت الخروج منهم. ولكن بقي همي في الثمانية الذين دعوتهم إليه، دعوتهم وظلمتهم وكيف سيكون. فهم أحسوا بخطر وخطر توجهي، فقرروا أن يعقدوا لي ندوة ومحاورة ومناظرة بيني وبين كبار قياديهم أمام الثمانية هؤلاء حتى لا أؤثر في الثمانية. وكان حاضرا في تلك الندوة فيصل الشعبي الذي كان رئيس وزراء الشطر الجنوبي في وقت من الأوقات، كان حاضرا فيها. ودارت المناقشة، وبفضل الله وأنا الشاب الصغير في ذلك الوقت تغلبت على هؤلاء جميعا، وتأثر الثمانية بي وخرجوا معي. متاهز. الحمد لله. فقالوا لي طيب وماذا نفعل؟ كان أيام ذلك الوقت دعوة عبد الناصر إلى الحياد الإيجابي، فقلنا لهم الأحزاب هذه ما فيها خير، ستجر الشر على اليمن، وإحنا ضد الأحزاب هذه. إذا الحياد، إذا ندعو إلى الحياد. إذا ندعو إلى الحياد. وشكلنا تنظيما سميناه الحياد من هؤلاء، وبدأ ينتشر بين الطلاب الحياد الحياد. ولكن فوجئنا وإذا بالبعثيين والقوميين والشيوعيين يوجهون أسئلة لمن معنا، يقولون لنا ما عقيدتكم؟ فكانوا يأتون يسألوني، يقولون لنا ما عقيدتنا؟ قلت سبحان الله، قولوا لهم هم ما عقيدتهم، نحن مسلمون، آباؤنا مسلمون وأمهاتنا مسلمات ونحن في شعب مسلم، وما دينهم؟ هم ما عقيدتهم هم؟ ففرحوا بالجواب وكانوا يردون هذا الرد، فأرادوا أن يكيدوا لنا في المخابرات المصرية وفي الحكومة المصرية، وقالوا هؤلاء إخوان مسلمون. أوه. مع أن الإخوان المسلمين في ذلك الوقت في السجون، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم، ولا يوجد بيننا وبين أحد منهم أي رباط تنظيمي، إنما هي هكذا. فأرادوا أن يصمون بهذا حتى، ولكن مضينا، يكون المانع سياسي، يكون المانع سياسي، ولكن مضينا. وأردنا أن نحتاط لأنفسنا، فقلنا إذا نظهر الحياد ونخفي الإسلام ونخفي العمل الإسلامي. فاتفقنا في الحياد هذا على القيادات التي تكونت، اتفقنا على هذا، وأخذنا ندعو غيرنا ونتوسع في الدعوة، حتى ضممنا إلينا عددا من شباب الأزهر وعددا من الطلاب، ورأوا أننا لابد لنا من الرأس. شعرنا جميعا نحن بحاجة إلى الرأس، نحن بحاجة إلى عالم، مرجع. نحن بحاجة إلى مرجع، نحن بحاجة إلى قائد. فقالوا إذن هو الزبيري، نبحث في مسألة الزبيري، لأن الزبيري هو الرجل الوحيد الذي بقيت سمعته طيبة بين الطلاب جميعا. ومن يكون الزبيري هذا؟ هذا من قادة الثورة ومن أعلام الاتحاد اليمني الذي كان يناهض حكم الإمام، وخرج من اليمن، وخرج من اليمن عقب الثورة، عقب ثورة 48. نعم. فذهب إلى باكستان، ولما قامت ثورة مصر اتجه إلى مصر، فأوته الحكومة المصرية، وكان موجودا هناك وكان له سمعة طيبة. ولم يكن له نشاط، له نشاط سياسي وله نشاط في إطار الاتحاد اليمني. أي نعم. لكن الطلاب الذين كانوا يؤثرون فيهم وكانوا يعدونهم ليكونوا أتباعا لهم وأعوانا لهم وكذا، غزتهم الأحزاب العلمانية الشيوعية البعثية القومية، وأخذت عليهم شبابهم، وأصبحوا قادة بدون جمهور من الشباب متجدد، لهم جمهورهم في البلاد، لهم رجالهم الذين يعملون في البلاد من ضباط وسياسيين وغيرهم وعلماء، لكن في مصر في ذلك الوقت بين الشباب نجح العلمانيون في اختطاف القاعدة الشباب من هؤلاء. فنحن عندما بدأ هذا التيار الإسلامي أردنا أن يكون لنا رأس، ولكننا كنا نشك في كل أحد، لأن الجو الإعلامي كان صعب مسيطرا سيطرة كاملة ومشوها للإسلام ومصورا له بصور يعني منفرة. لكن هل موجان إن صح التعبير الذي يحصل في الجامعة وعموم الشارع، هل تتوقع أنه أيضا مدعوم؟ يعني أحزاب اشتراكية وشيوعية بعثية قومية علمانية صارخة فساد هائل وتضييق على مثل هذه الحركات الإسلامية. أقول لك كيف توجهت أنا إلى الإعجاز العلمي. في هذا الخضم ونحن في هذه المؤتركات نشرت صحيفة مصرية، بل كل الصحف المصرية، أخبار الحزب الشيوعي العراقي الذي كان يشجع في أيام عبد الكريم قاسم. وقالوا أن الحزب الشيوعي الاشتراكي نزل كراسة اسمها الكراسة الرمادية، ويقول فيها في هذه الكراسة الرمادية أن القرآن يتعارض مع العلم، وتنشر هذا الصحف وتنشر في هذه البيئة ويتناقل الناس. لكن بفضل الله سمعنا شخصا يقول سيرد على الكراسة الرمادية، وتكلم في إحدى الصحف في ذلك الوقت، لعلها أخبار اليوم، في صفحتين كاملتين، فعجبني ما طروحاته وكلامه، وأخذ يعلن عن كتابه القادم الذي سيكون رد على الكراسة الرمادية، فكان كتاب القرآن والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل. فاشتريته بعد أن حجزته منذ أسبوعين، وحجزت نسختين، فما بدت تلك الليلة إلا وقد قرأت 3-4 ذلك الكتاب لشدة الشغف وشدة، وجدت شيئا يطمئنني في أمام هذا الخضم الفكري الذي أنت تشير إليه. وأخذت أتساءل لماذا تنتشر هذه الأمواج العلمانية والأفكار العلمانية بين الشباب؟ أين علماء الإسلام؟ أين أدلة الإيمان؟ أين حجج الإسلام؟ أين براهين اليقين؟ أين هي؟ فوجدت فيما بعد أن الثقافة الاستعمارية هي التي صممت هذه الأنظمة التعليمية والإعلامية، وهي التي أثرت في هذه الأجيال، والتي حجرت على الفكر الإسلامي وحجرت على العلماء المسلمين أن يكونوا مؤثرين في هذه الأجيال. جميل. فلذلك يعني كان فقط بتوفيق من الله وعون من الله وبعض المشايخ الذين كنا نتصل بهم ونسائلهم ونطلب منهم دروسا خاصة لنا ليعلمونا وليبصرونا بإقبال منا نحن عليهم. جميل. شيخ أدلي في هذا التوقف، لأني يعني سأطرح بعض القضايا التي أثرتها قبل قليل حديثك بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود لمواصلة رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، ابقوا معنا. صفحات من حياتي. مرة أخرى لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني. شيخ عبد المجيد، وأنت تتحدث عن هذا الخضم، يعني أولا لم يكن لك دعني أقول اتصال وثيق بمشايخ كبار ومؤثرين، أكاد أجزم أنك تكون وحدك ومع ذلك يعني ثابت، هل ترجع هذا إلى التنشئة الأولى في حياتك؟ لا شك كان هناك قصة أثرت في حياتي. وأنا في عدن ذهبت لأشتري شوكولاتة من دكان قريب من بيتنا، فأعطاني وتوهم أني أعطيته 100 شلن، العملة كانت العملة شلن، وأنا أعطيته عملة صغيرة، فعاد بمبادر من المال مع الشوكولاتة، فأخذتها فرحا ودخلت البيت وكلمت والدي، فنهرني نهرا شديدا وكاد أن يقوم ويضربني، ردها الآن، حرام هذا. يا سلام. فأعدتها وأنا أتساءل ما الذي يحمل أبي على أني أرد هذا المال الذي بين يدي، فكنت أجيب الدين هو الذي خوف الله. يا سلام. فلما جاءت خضم هذه كنت أسأل نفسي، هل هذه النظريات أن تنشئ تربية في أفراد هذه شعبها مثل هذه التربية عند هذا الرجل مع ابنه ويؤدبه هذا التأديب؟ ولا فكان لها أثر بدون شك. ثم التربية التي تلقيتها من أستاذي ونحن في القرية في الحصن، والتربية التي تلقيتها من الذين كان يأتي بهم والدي لتعليمنا ونحن في عدن، لا شك أن لها أساس قوي. صحيح. ومع ذلك كنا لا نعدم من المشايخ نحن نذهب إليهم ونجلس إليهم في حلقاتهم في دروسهم ونزورهم، وبعضهم كنا نزورهم في بيوتهم، فكان هناك شيء من الأثر. لكن في المجموع أمام هذا الخضم كانت تخرج الجرائد تشكك في الدين. كنتم تبحثون عن رأس، عن مرجع لكم. نعم. ولا شك أن هذا دفعكم للبحث ويعني التحري حتى اخترتم الأستاذ زويري رحمه الله. نعم، نحن كنا نقول سمعته طيبة، لكن يمكن يكون قد تأثر بالفكر الشائع والسائد، فقرر إخواني أن يرسلوني إليه لاختباره. لاختباري لا، ليس لاختباري فقط، بل لدعوتي إلى الإسلام. أوه. يعني أنا أذهب هذا الشاب أدعو الأستاذ الزبيري القاضي محمد الزبيري. فذهبت لأزوره وأختبره، فاخترت صلاة المغرب. قلت صلاة المغرب ما فيها والسبب. لأنه ما فيها عذر، يقول أنا سأؤجلها سأؤخرها لأنه وقت محدد. أه. أي وقت محدد يظهر فيه إن شاء الله أو لم يصلي، يا يصلي يا ما يصلي. فما أن أذن المغرب حتى طرقت الباب، سمعت حركة داخل الشقة الصغيرة، كان في شقة صغيرة، فقلت لعله أثار الوضوء، يعني صوت الأواني في الوضوء، فتأكدت بعد ذلك أنه كان يتوضأ. ثم صلينا المغرب، فقلت الحمد لله هو يصلي. بقي أن أناقش أفكاره وأثبت إيمانه فأخذت أقدم له الأدلة والحجج على الإيمان بالله وبرسوله. سبحان الله. وأنت ابن 18؟ وأنا ابن 18. ابن 18. سبحان الله. أيوه. ف 18 19 بين 18 و 19. وهو يسمعني، أنا آتيه بدليل وهو يأتيني باثنين، أنا آتيه بحجة يأتيني بثلاث حجج. فوجدت أني فرجعت إلى إخواني أقول لهم اطمئنوا اطمئنوا. وجدنا الشيخ، وجدنا القائد، وجدنا. ثم بايعنا مجموعة من الشباب، كنا 17 شابا من خلال الشباب غير التنظيم الآخر اللي تعتنى هذه قيادات هذا التنظيم. ف17 شابا بما فيهم الأستاذ عبد محمد المخلافي الذي كان هو أيضا قد أثر فيه البعثيون وكان في تنظيم البعث. آه. وأخذ يدعوني إلى حزب البعث، فقلت له لا تغرك هؤلاء، أنا مثل أصحابي حق جورج حبشة حقكم مش العبلة، وكان فرحا بذلك. وبعدين قلت له إذا كان مؤمنا حقا لماذا لا يسلم؟ قال كتب كتاب النبي العربي. قلت إذا كان مؤمن أنه نبي فلماذا لا يسلم؟ لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يصوم؟ لماذا؟ فترك حزب البعث وتحرك معنا، وتحركنا في هذا التيار الجديد الذي الحياد غلافه الظاهر والإسلام من الداخل. لكن أصحابك اقتنعوا باختبارك للشيخ فقط ولا استمروا في اختبارك؟ لا، لم يقتنعوا باختباري، يعني لأنهم الصورة التي قدمتها لهم لا تتوقع ولا تتصور أن شخصا بهذه العقلية وفي هذا الجو السياسي وبهذا المعترك السياسي وهو بهذه الأفكار وبهذه الروح. لابد، فقالوا إذن لابد أن نختبره نحن أيضا. فأرسلوا معي 4 لاختباري، فجاء الأربعة فقالوا لا، أشهد أن ما قاله عبد المجيد هو الصح وهو الحق وكذا. فاجتمعنا والتفينا على الأستاذ الزبيري، وقلت لك وبايعناه أول أمين عام للحركة الإسلامية في اليمن. لكن أنتم عندما اخترتموه لا شك أنه أيضا وضع هو في تصوره مجموعة من الترتيبات في داخل مصر بالنسبة. نعم. للطلاب. نعم. دفعكم لتحرك، رسم لكم سياسة معينة. نعم، وجدنا عنده ثروة عظيمة جدا، وعلم وتجربة وحنكة سياسية وفقه يعني ومعرفة بعصره وبالأساليب التفصيلية. وكنا نتجول معه من مكان إلى مكان، من شقة إلى شقة، نلاحق الطلاب اليمنيين في شققهم وفي أماكن نزولهم وفي بيوتهم التي يجلسون فيها، ونمشي على الأقدام نحن معه، ونركب الباصات ونتحرك من باص إلى باص، رحمه الله كأنه شاب مثله. يا سلام. لكن بعد هذا يعني هل هو شكل هذا التنظيم؟ هل وضع لكم مكان للاجتماعات؟ وضع لكم أطر تسيرون عليها؟ ولا مجرد أن يجمعكم فقط كان هدفه بعد ذلك يسعى إلى السفر لليمن؟ هو كان له اتصالات باليمن وبرجالات اليمن وقيادات اليمن وعلماء اليمن وضباط اليمن ومشايخ اليمن. من أجل؟ من أجل الثورة. من أجل هو رأسه من رؤوس الثورة من عام 1948. نعم. فهو علم من الأعلام وهو زعيم سياسي. وله فهو الآن يربينا لينطلق بنا مع هذا الجيل ولننتشر بين صفوف الطلاب في القاهرة وفي مصر، وننتقل بعد ذلك إلى اليمن. جيد. قبل ما ننتقل لليمن وخصوصا موقف مع زبير رحمه الله قد يطول قليلا، لا شك أن الشيخ عبد المجيد في هذه الفترة، فترة بقائه في مصر، التقى عددا من أعلام الحركة الإسلامية في مصر والأعلام الكتاب والمفكرين، من تذكر منهم؟ أذكر منهم الذي كان مشرفا على تربيتي الذي رفضت ذكر اسمه الأستاذ فهمي الجويلي وكان مشرفا علي وعلى تربيتي في ذلك الوقت، وكان شابا كنا نراه فيه نموذجا في كلية الهندسة، وصاحب دين وصاحب استقامة وصاحب خلق وصاحب، كان بصورة عظيمة رائعة. سبحان الله. نعم. ورأينا علماء آخرين، علماء من الأزهر، وأما الإخوان المسلمين وقيادات الإخوان المسلمين فكتاباتهم كانت تؤثر فينا، لأنهم كانوا يكتبون في مواجهة التيار الغربي ومواجهة التيار العلماني عن خبرة بهذا التيار وبصيرة، لكن لا تستطيع أن تقابل أحدا منهم في ذلك الوقت. كانوا في السجون. في السجون. معظمهم في السجون. حتى الذين ليسوا في السجون هم في السجون في بيوتهم. لا يستطيعون أن يتحركوا، لا يستطيعون. كنا نلتقي الشيخ كمال عون. جميل. كمال عون، الشيخ كمال عون رحمه الله فتح لنا قلبه وبيته وأراد أن يفقهنا وفتح لنا درسا، بدأ يفتح لنا درسا في الفقه. فقال نكتة لطيفة لا أنساها، قال أنا سأدرسكم الفقه من كتاب نيل الأوطار للشوكاني، وهذه بضاعتنا ردت إلينا. يقصد اليمن يعني. يقصد اليمن. طيب الشيخ عبد المجيد، أنا أستطيع أقول أنه خطيب مفوه، وهذه شهادة كثير من الذين تأثروا بأشريطته، هل أرجع هذه المقدرة على الخطابة في الفترة التي أمضيتها في مصر، تأثرت بخطباء هناك؟ المحاورات بدون شك اكتسبت منها ملكة حسن الخطاب مع الآخر. هذه كانت في مصر. هذه كانت في مصر. ولكن الشيخ كمال أحمد عون رحمه الله، كنا في طنطا، كان الطلاب اليمنيون قد انتقلوا إلى طنطا، وكان هو رئيس أو المشرف لجمعية الشبان المسلمين، وجمعية الشبان المسلمين غير الإخوان المسلمين، نعم. جمعية ثقافية فكرية وتلك سياسية يعني، نعم. وهذه مسموح لها وهذه غير مسموح لها، فهو في جمعية الشبان المسلمين كانت وتمارس أنشطتها، وتمارس أنشطتها على إلى الآن، نعم. فهو كان رئيس يعني أو الموجه المشرف لجمعية الشبان المسلمين في طنطا، فدعيت إلى محاضرة ندوة أعلنوا عنها، وحدة إسلامية أم وحدة عربية، فدعيت فقلت أدخل أسمع ماذا يقول الشبان المسلمون، وفي شقة واسعة في غرفة من غرفها وجهت سؤالا لا يعرفني الشيخ كمال عون، لا يعرفني ذلك الوقت، هو المتحدث، لا هو المدير، وهناك متناظرون فيها يتناظرون، ناس يؤيدون الوحدة العربية وناس يؤيدون الوحدة الإسلامية. فكتبت رسالة سؤال، قلت الذين يطالبون بالوحدة العربية ما الذي سيحكمنا، التوراة أم الإنجيل، التوراة الإنجيل أم القرآن، وما الذي سيحكمنا أم أننا سنتركهما معا، هل سن أم سنحكم بها كلها بالتوراة والإنجيل والقرآن، بأيهما سنأخذ، أم بأيهما سنتركهما أم سنعمل بهما، سنعمل بهما جميعا أم نتركهما جميعا أم نأخذ واحدا منهم، ما هو الإنجيل أم القرآن. وأرسلت هذه الرسالة، فالشيخ كمال قرأ، قال صاحب هذا السؤال من هو، يطلع. فأنا يعني ما، ولكن أكذب كيف أكذب، فقمت على خجل شديد، قلت أنا، فرأوني أخونا من اليمن، أهلا أهلا أهلا هذا من اليمن، القومية العربية اكتملت. تفضل. قال صاحب هذا السؤال يريد أن يتكلم لا يريد أن يسأل. تمام. أنا ما وقفت خطيبا طوال عمري، ما تكلمت في جمهور طوال عمري، نجلس في جلسة صغيرة بين الطلاب أما محاضر في لا لا لا لا أنت تريد أن تتكلم. فألح علي إلحاح فاضطررت أن أقوم، فدار بي المكان وارتفع الضغط واحمر وجهي، وحسست بأن اتزاني أني غير متزن. ما كنت أدرك إلا أواخر الكلمات، ثم هدأت الأعصاب شيئا فشيئا وانخفض الضغط شيئا فشيئا، وبدأت أسمع الكلمات كلها وأعرف، وثم سقت هذا الكلام وشرحت ذلك السؤال. كانت هذه أول تجربة، فكانت هذه أول تجربة في الخطابة، وانطلقت بعد ذلك في الخطابة. جميل. بدنا أيضا أن نعطي المشاهد لمحة سريعة عن انتقال الشيخ الأستاذ زبيري رحمه الله، كيف انتقل، ولما انتقل كيف كانت ترتيبات، هل كان بينكم وبينه اتصال؟ هذه فترة مهمة يا شيخ. ما أن بدأنا تشكيل هذا التنظيم حتى تسارعت الأحداث في اليمن، وقامت ثورة سبتمبر 1962 سبتمبر، وعينوا الأستاذ الزبيري وزيرا للتربية والتعليم. قامت الثورة وهو في مصر؟ وهو في مصر. معنى ذلك أن إمداداته لهذه الثورة كانت قوية وكان معروفا في الداخل. هنا شيء يجب أن نذكره للأستاذ الزبيري رحمه الله. المصريون كانوا على علم بالثورة عن طريق سفيرين في صنعاء، ولكن كانوا يجدون أن شخصية الزبيري عائق أمام الشباب حقهم اللي بيربوه. وكانوا يرون أن شخصية الأستاذ أحمد محمد نعمان عائق. فلما مات الإمام أحمد تولى الإمام البدر حوالي 9 أيام. في هذه الفترة ضغط المصريون على الأستاذ نعمان أن يرسل برقية تأييد للبدر ليفقد رصيله التاريخي الثوري، وضغطوا على الأستاذ الزبيري نفس الضغط أن يرسل رسالة تأييد للإمام الجديد. فالأستاذ الزبيري جهز نفسه للسفر للسودان. قال لا يمكن. وفجأة قامت الثورة، فحمد الأستاذ الزبيري موقفه، وعرف أنها كانت مكيدة. ثم انتقل في ثاني أيام الثورة. لكن إذا أذنت لي بس توقف، في أواخر الثورة كانت الاغتيالات قد بدأت، يعني في أواخر عهد الإمام أحمد. كانت الاغتيالات وخصوصا قتل المعارضين قتلا علنيا كانت قد ظهرت بشكل واضح. لا ليست، يعني والد الشيخ الأحمر قتل في آخر عهد الإمام أحمد. قتلا، أي قتل. لأنه متهم بالثورة على الإمام. بالثورة. أي نعم، متهم بالثورة على الإمام، متهم لأنه يرتب. طبعا كان هناك فريق ثائر وفريق حاكم، وليست اغتيالات. كلمة اغتيالات يظن أنه هو ماشي، لا، أنا كان في السجن، يسجن ويؤمر بقتل، يؤخذ ويحاكم ويصدر عليه الحكم ويقتل. أي نعم. وطبعا يحاكمه الإمام، هو المحكمة وهو فكر خصام. وأنت الخصم والحكم. إذن تمت الثورة تقول. فلما قامت الثورة الأستاذ الزبيري اليوم الثاني من الثورة عين وزيرا للتربية والتعليم، وكان عليه أن يتوجه إلى صنعاء، فقال أريد أن يأتي معي عبد المجيد. يا سلام. فاجتمع الطلاب لتأييد الثورة، واختاروا لجنة منهم من الطلاب لتأييد الثورة، وكان هؤلاء اللجنة 9 أفراد، أنا أحدهم. في الانتخابات أنا رقم 7، وهذا له دور. فلما ذهبنا إلى صوت العرب، محافظة صوت العرب، نصدر بيان الطلاب، قلت لهم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فرفضوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، أي لتعرف مقدار التأثر بالأحزاب العلمانية يوم ذاك. وكان أنا الوحيد المصوت، فرأى زميلي الذي كان معي في القومين العرب الأستاذ سلطان أحمد عمر، قال خلاص وأنا مع عبد المجيد، وأيد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يقول ذلك وهو متأكد 100% أنها لن تنجح، لأن الأغلبية تسعف. هذا ليريك مقدار التوجه. أخطر ما في الأمر هو أننا لمسنا من هؤلاء الطلاب ومن هذه القيادات. أنا أقول الإمام مظلوم مسكين، الإمام ضحية الدين. الله. الثورة يجب أن تكون ضد الدين مش ضد الإمام. أما الإمام ما هو إلا صورة صادقة للدين، فالدين هو المشكلة والدين هو الذي يجب أن نثور ضده. فكنت أقول هؤلاء سيخرجون وينشرون هذا الفكر بين الناس، يجب أن أخرج وأقف في وجههم وثبت الناس على دينهم وأعمل مع الأستاذ زبير في هذا المجال. فلما طلب منا أن نسافر، اللجنة الطلابية، أن نسافر إلى اليمن لنرتب كيفية انضمام طلاب في القاهرة إلى ركب الثورة في اليمن لتأييد الثورة ومساندتها، بدأوا يحكون. أيوة. فقالوا الطائرة لا تتسع إلا لسبعة طلاب فقط. قلت لهم أنا رقم سبعة. قالوا لكن قريب لك، وهكذا من البعثين كذا ظروفه بلاده وأبوه وأهله لا بد أن يخرج لزيارته فتنازل لا و... فأبيت، قلت أنا الحق لي لا بد أن أسافر، أنا سافر. وكنت قطعت شوط في الجامعة؟ نعم سنتين في الصيدلة. نعم. قلت لا يمكن، هذا حقي. فقالوا إذا نعمل قرعة بينك وبينه، ففعلوا القرعة فخرجت لي. أنا مضمر في نفسي أنه لو واحد لم تظهر. أيوة أنا رقم سبعة. أنا رقم سبعة، يعني تكون لي أو علي حقي لا وفرت فيه. فلما خرجت لي كانت فضغطوا مرة ثانية كلهم هؤلاء. فقلت الذي جاء بها المرة الأولى لي لعلها تخرج لي وتكون حجة لي. فسكت ولكني لم أعلن أني موافق، فأجروها فخرجت لي. يا سلام. فقالوا ثالثة النبي، فقلت في نفسي عرفتم النبي الآن وأنتم مش راضين تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. عرفتم النبي الآن. وسكت المرة الثالثة فخرجت لي، ففرحت فرحا شديدا بذلك. وقلت هذا إذن من الله ويعني وبشارة تبشرني بأن الخروج فيه خير وبركة. شيخ عبد المجيد، أنت كنت عندك توجس لكل من حولك والمجموعة، يعني حتى أنك توجسكم كان من الأستاذ الزبيري. طيب ليش ما توجستم من هذا الانفتاح المصري؟ يعني أن هيئوا لكم صوت العرب، تلقوا البيانات، سهلوا لكم الأمر، ما جاك توجس أن المسألة أيضا محبوكة منهم؟ طبعا احنا كنا في التيار المستنكر لحكم الإمام. ولم تلتفتوا لغيره. أيوة. يعني والمنكرين على ظلمه والجهل الذي كان ينشره والفقر الذي كان يسببه والتخلف الذي كانت تعيش فيه البلاد. نحن طلائع في هذه البلاد نبحث إلى نتطلع إلى التغيير. فكان من يساعدنا يعني نفرح به. نعم. إذن صرت السابع وقررتم السفر. وقررنا السفر. فوصلنا إلى صنعاء وقالوا لنا مكانكم، أنا وواحد آخر كان مكاننا الإذاعة، وآخرون دخلوا في الحرس الوطني ودخلوا في أماكن مختلفة. فكرتهم إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء في ذلك الوقت. نعم. يعني مكانك في الإذاعة ستقدم شيء، يعني أننا نذهب نتوظف هناك. وندعم وندعم الإذاعة. فعينت مديرا للبرامج. مديرا للبرامج في أواخر 62. في أواخر 62. نعم. في أواخر 62. طيب. وكنت أشعر أن الشغل الذي يجري في البلاد كله من الطبقة المثقفة ومن العلمانيين حقنا هؤلاء أنه الإمام بريء، الإمام مظلوم. وأن السبب؟ السبب الدين. الدين هو سبب التخلف، والثورة يجب أن تكون ثورة ضد الدين. فأخرجت برنامج في الإذاعة اسمه الدين والثورة. تمام. لمكافحة هذه الفكرة، وكان أول برنامج في تاريخ الإذاعة اليمنية. فطرحت فيه المفاهيم أن الدين بريء من هذا الظلم، بريء من هذا الجهل، بريء من هذا التخلف، بريء. الدين حق والدين ليس ضلال والدين. وكانت معي مراجع أعتمد عليها في هذا الأمر. واتصال ولقي هذا البرنامج قبولا واسعا جدا بما فيها القاضي عبد الرحمن الإرياني، كان في زبيب وكان وزيرا للعدل يوم ذاك. فلما قابلته قال لي من أين لك هذه الأفكار التي تقدمها؟ قلت له من قرأ ودرس وتعلم لا بد أن يجد شيئا خيرا. وعلاقتك بالزبيري كانت مستمرة على طول على طول حتى وأنت في الإذاعة؟ على طول كنت تتلقى العمل هو عند الأستاذ الزبيري، تتلقون شيء منه دائما؟ أنا في بيته مداوم في بيته ومن الصباح الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء أو 10. وهو وزير التربية والتعليم، لكنه ترك وزير التربية والتعليم. فكان الأستاذ الزبيري ترك التربية والتعليم. فأنا سألته قلت له لماذا تركت التربية والتعليم؟ قال نحن نلعب لعبة كش ملك كش وزير. ماذا يفعل وزير التربية والتعليم والجو خارب والبلاد خاربة والنظام خارب؟ نعم. لكن كان يعتقد فعلا أن يعني هذا التوجه الذي كان معه في وقت من الأوقات وغير مساره، تغيير المسار من الخارج، هو كان يدرك ذلك جيدا وكان يدرك المتغيرات الدولية. ولذلك كان هو في مجلس الرئاسة بعدين شكل مجلس الرئاسة، فعين الأستاذ الزبيري أحد أعضاء مجلس الرئاسة، واستطاع أن يقنع مجلس الرئاسة بأنه لا بد من إقامة تنظيم شعبي يحمي الثورة ويحمي الجمهورية ومن الأخطار التي تتوجه ضده. فقالوا خلاص أنت يا قاضي محمد محمود أنت رئيس هذا التنظيم وأمين هذا التنظيم، تفضل يلا انشئ التنظيم. على طول توجه الأستاذ الزبيري فشكل قيادة التنظيم من علماء اليمن ومكانهم المسجد، وكان يجتمع بهم في الجامع الكبير وجامع قبة المهدي، وكان تدخل ترى العمائم ملتفة حول الأستاذ الزبيري هم قادة التنظيم الشعبي، وفروع التنظيم الشعبي المساجد، يا سلام، وأعضاء التنظيم الشعبي المصلون. وبرنامج أسبوعي، برنامجين، واحد في كل مسجد، في كل مسجد برنامج ثقافي وبرنامج عملي. البرنامج الثقافي عقائدي علمي فقهي تاريخي سيرة، والبرنامج العملي النهضة المادية والعمرانية والحضارية بتلك الحارة. فمشروع إنارة الحارات، مشروع وضع براميل الزبالة في الشوارع، تنظيفها بتنظيف المساجد، إقامة مدارس لتحفيظ القرآن للبنين والبنات، الإشراف الصحي، الكشف المجاني، المرور على المرضى في بيوتهم، مشاريع عملية سريعة مما أزعج الروس. واستقطب الجمهور، استقطب الجمهور كله أصبح صنعاء منتظمة أوتوماتيك آليا، هذا مزعج. فأزعج الحكومة الروسية في ذلك الوقت الشيوعية أزعجهم هذا لسبب البساط. كيف ظهر هذا؟ ظهر في أن منكرا من المنكرات كانوا يعتدون على المقابر، فقرر الأستاذ الزبيري أن يخرج ويحمي المقابر بقوة الشعب، فطلب من الشعب من جميع الحارات في المدينة صنعاء أن يخرجوا بمعاولهم بالمعاول للمحافظة على، وفي مقدمتهم العلماء للمحافظة على المقابر حتى لا ينبش هؤلاء ويقيموا سورا. فاجتمع الناس في ميدان التحرير وجاء العلماء وعلى ظهورهم المعاول علماء. وكانت حكومة من؟ كانت حكومة السلال، السلال يوم كان يحكم، والأمة كلها محتشدة وفي مقدمة الزبيري بالمعول، وذهب وكسروا الأبنية التي بنيت على المقابر وأقاموا البناء والسور على المقبرة، وخرج السلال يشوف فرأى جيش أمة والعمائم أمامه، والعمائم منتشرة والشعب من ورائها. فانزعج الروس انزعاجا شديدا وطلبوا من القيادة العربية يعني القيادة المصرية أن يوقفوا هذا التنظيم الشعبي، وطلب القائد العربي من السلال أن يوقف التنظيم الشعبي. فجاءت رسالة إلى الأستاذ محمد محمود الزبيري بتوقيع رئيس السلال، القاضي محمد محمود زبيري: أوقفوا كل أنشطتكم في التنظيم الشعبي دون أدنى مبررات، ولا أي مبرر إلا هذا التوجه الإسلامي الإيماني. طبعا الأمانة العامة لهذا التنظيم كنا أنا فيها في عضو الأمانة العامة لهذا التنظيم، وكنا مقرنا الجامع الكبير. يا سلام. أي مقرنا الجامع الكبير، المكتبة في الجامع الكبير مقرنا، ومن هناك تخرج النشرات حقنا وتخرج المطبوعات وتخرج. فكان يعني إحياء للمساجد واحترام لمكانة العلماء وإحياء للروح الإيمانية الإسلامية. فلما جاء هذا الأمر بالإيقاف، قال الأستاذ زبيري: بلغ السيل الزبعة، الحروب ويتعمدون على إفسادها، الأموال وتنهب، الشريعة تخترق وتبدل بأحكام عسكرية ومحاكم عسكرية، الدماء تستباح، الفساد يستشري في البلاد، العمالة للخارج ظاهرة والارتهام ظاهر، قرار اليمني غير موجود، وفي طلائع من الشعب اليمني كانت مع الأستاذ زبيري تتابع معه كل هذه، وكان كل واحد يأتي يشكو إلى الأستاذ زبيري، المشايخ يأتون يشكون، الضباط يأتون يشكون، العلماء يأتون يشكون، المثقفون يأتون ويشكون، والأستاذ زبيري هو مجمع مرجع الجميع هؤلاء. فقال طيب موقف، عفوا شيخنا، موقف قيادات الثورة اللي الأقوياء وين أو انصاعوا لهذا التيار؟ لا، الحقيقة أن قادة الثورة الأصليين كانوا من البعثيين الذين أحدثوا الانقلاب، كانوا شباب صغار، لكن الكبار هم الذين سيطروا بعد ذلك على الوضع. فلما جاءت القوات العربية لدعم، كان بينهم ثأر وبين البعثيين لفك الوحدة، لأنه بسبب البعثيين في الشام فك الوحدة الجمهورية العربية المتحدة، فانتقم منهم هنا، فصف قيادة الثورة البعثية صفها وأزاحها. ولكن كان البعثيون هنا لا يعرفون حقيقة الأفكار التي كان تروج عن حزب، كانوا متدينين، كانوا يذهبون يخرجون من بيوتهم على وضوء، لا يقطعون الصلاة، يتصورون أن البعثية هي بعث للأمة على منهج الدين. وكان ضباط صلحاء، وكان شباب صلحاء، وكانت يعني المساجد معكم، موقف الأئمة والخطبة والمشايخ كلها معكم، مع الأستاذ زبيري، مع الأستاذ زبيري رحمه الله. وكان في هيجان فعلا شعبي، كانت الخطب تحرك الناس. لا لا، كان الهيجان الشعبي عملي ميداني، جعلت الناس في خوف. فقال الأستاذ زبيري: ما لها حل إلا عقد مؤتمر، هو مؤتمر عالمي، مؤتمر وطني للجميع. فكانت دعوة إلى مؤتمر عمران. مؤتمر عمران. الحقيقة أنا عندي أكثر من موقف مع الأستاذ الزبيري، يعني بعد أن وصله هذا الخطاب مؤتمر عمران، قضايا حساسة كثيرة المشاهد ربما هو في شوق إلى معرفتها، لكني أستأذنك الشيخ في أن أعد المشاهد لاستكمال هذه الرحلة في حلقة قادمة بإذن الله، خصوصا نبدأ هذه البداية، وأنا ما ودي أبدأ بقتل، لكن أنا مضطر أن أقول للمشاهد أننا في الحلقة القادمة سنشهد مقتل الزبيري، فنعد المشاهد بهذا إن شاء الله. شكرا لكم يا شيخ. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم، سوف نستكمل بإذن الله معكم هذه الرحلة مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد الزنداني في حلقة قادمة، لنعيش أحداثا أكثر سخونة من هذه الأحداث التي مرت في هذه الحلقة. نحن معكم بإذن الله في الحلقة القادمة لاستكمال رحلتنا، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.